المجلس وفي غيره حول زيارتي للأخ يحيى الحجوري، وكثير منهم يسأل بشغف وكأن هذا حدث يعني عظيم في الأمة وشيء يعني غير يعني لا يرد في الحسبان. وأنا أقول إذا كان الإنسان ينطلق من قواعد أهل السنة والجماعة فإنه يريح ويستريح، ونحن مطلوب منا أن تكون قواعد أهل السنة والجماعة مطبقة عمليا في حياتنا، لا مجرد أن تكون كلمات تلاك بالألسنة وعند التطبيق العملي يظهر الهوى وتظهر حدود النفس وتحول بين الإنسان وبين فعل ما يعتقد. أنتم لا يخفى عليكم أن المؤمن يحب ويبغض ويوصل ويهجر ويمدح ويذم بحسب ما فيه من خير وشر وسنة وبدعة، وأن الرجل المؤمن الذي فيه موجبات المحبة يجب أن يحب بقدر ما عنده من موجبات المحبة، وأن الولاء الكامل لا يكون إلا للأنبياء والرسل والصديقين، والبراء الكامل لا يكون إلا من الكفار والزنادقة والمنافقين الملحدين، وأما عموم المؤمنين فيجمع لهم بين هذا وذاك، وأن أهل البدع هم الذين غلوا أو جفوا في هذا الباب، فالمرجع عندهم الولاء الكامل، والخوارج والمعتزلة عندهم البراء الكامل، وأهل السنة يجمعون بين هذا وهذا. والرجل العاقل الرشيد هو الذي يوافق من يخالفه ويخالف من يوافقه. إننا نتعامل مع نحن لسنا معصومين ولا من نتعامل معهم معصومون، فطالما أننا لسنا معصومين إذن سيصدر منا ما يوجب المحبة وما يوجب البغض وما يوجب المدح وما يوجب الذم. أليست هذه أصولا عند أهل السنة والجماعة أم لا؟ نعرف هذا ولا نعرفه؟ فقط نحتاج إلى تطبيقه. رجل تختلف معه ونفع الله به في باب وفي باب من الأبواب أجر الله على ذلك خير، تشهد به أو تجحده، هنا مسألة إيمان وهوى. إن كنت تعجبك الحسنة وتسوءك السيئة فأنت ستفرح بالحسنة على يد من كان وتسوءك السيئة على يد من كان. أنا أعتقد وأنا متعمد طبعا في زيارتي الأخ يحيى أنها تربية عملية لكثير من إخواننا أهل السنة الذين ما عندهم إلا أبيض أو أسود أو خط هذا أو ذاك، يا ولاء كامل يا عداء كامل، لا، في أبيض في أسود في منطقة رمادية هي مساحتها أكبر من الأبيض والأسود، تتعامل معها بحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنا عندما جاء الأخ يحيى طبعا نحن عندما اعتدى عليه الحوثية من المرة الأولى والمرة الثانية لا يخفى عليكم إيش كان موقف إخوانكم أهل السنة معه، هذا الموقف خفي عليكم أو معروف؟ طيب هو أكبر أو زيارة؟ أنا أسأل يعني موقف يكون فيه تعرض للقتل والدفاع عنهم حتى لو بالقتل والآخر، وإخواننا حتى في داخل وهم في المدارس يسمعون منهم يقولون حسنيين حزبيين مبتدعة، ونقول لهم لا تلتفتوا إلى أي شيء من هذا الكلام، اثبتوا وانصروا إخوانكم ولا تنتظروا شيئا من هذه المسائل. أنا في نظر هذا أكبر من الزيارة، لماذا ما سألتم كثيرا عن هذا اللقاء وسألتم عن الزيارة؟ كان شيئا عجبا هذا حصل. لا، الذي قدم يحتسب فيه ما عند الله عز وجل هو أكبر في الدلالة على تطبيق الأصول السلفية من الزيارة. لكن على كل حال نحن كنا نتألم غاية التألم لما يصيب إخواننا، وما كنا يعني في بعض الليالي يأتينا نوم عندما نشعر أن هذه الليلة ضرب مستمر عليهم وهو الآخر. أنا إلى مجلسنا هذا لا يمكن أنظر في مناظر تهجيرهم من دماج، لأني لا أحتمل أن أنظر إليها، أن أنظر في رجال ونساء وأطفال من أهل السنة يهجرهم روافض الخبثاء، ما عندي القلب يحتمل أن يعني أن أنظر إلى هذا الشيء. فالرجل المتمسك بأصول أهل السنة ليس يابسا، ليس شيئا جامدا، ما هو مثل الحجر هذا كذا كذا، لا، في أوقات يكون فيها وصمة، وفي أوقات يكون فيها حجر، في أوقات يكون فيها ردود وكشف للعوار، وفي أوقات يكون فيها ذكر الجميل والمعروف والإحسان. أو ما تعرفون أن تجمعوا بين هذا وهذا، أو هذا وهذا متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا، هذا موجود. لما جاء إلى الرياض أنا يعني عزمت على زيارته، وكلمت واحد من الإخوة أن يتصل بأي واحد من إخوان الأخ يحيى ومرافقيه يخبره أني سأتي أزوره في الفندق. وبعدها بيوم أو يومين رأيت اتصالات تنهال علي، الأخ تأخر على ما جاني الجواب منه، من هنا ومن هنا وفرصان، أنا أسألك بالله يعني تصبر وتروح وتزور. قلت أنا نفسي أبحث بنسخ الزيارة، أنا نفسي بنسخ الزيارة، مش محتاج أن أنتوا تتوسطوا وتقولوا أسألك بالله، أنا بنسخ الزيارة ومنتظر بس يعني الأخ الذي قال سيخبرني يرد علينا. فالأخ للأسف الذي وسطته الظهر نسي، فرأينا آخر. المهم ذهبت إليه في الفندق، سلمت عليه، سلمت على الأخوة الموجودين معه، ورجل مصاب في ولده، ابنه مقتول قتله الرافضة، ما في حس سني عندنا، يعني نرحم بعضنا إلى هذا الحد؟ رجل يعني مصاب في ولده، وفي إخواني من حوله يقتلون، ومئة يوم هو محاصر تحت يعني نيران الرافضة، هذا كله يعني لا يشفع يعني فيما بيننا، تردوننا مثل ربيع نسوي مثله يجي عند الباب نضربه ونقول لا مش عايزينه، هذا فرق. كل فتاة، عفوا، كل أناء بما فيه ينضحه. أنا ديني ومروءتي وشهامتي لا يمكن أن تقبل هذا الخلق مهما أختلف مع الشخص. جاءت الزيارة مرحبا، فضلا عن أذهب أنا الذي أزوره أنا. وجلسنا وتكلمنا، فقلت له نحن في الحقيقة كثير من الناس كان يكلمنا ويقول لماذا تقفون مع يحيى الحجوري وقد قال وقال وقال وقال، ليش تفعلون هذا؟ فكان جوابي نحن نعامله بما نعتقد فيه لا بما يعتقد هو فينا. أنا من أول يوم وإلى الآن وهو وغيره من المخالفين ربيعا كان أو خريفا، أنا ما عندي هؤلاء جميعا أهل السنة، كلهم من أهل السنة عندي، وأتعامل معهم على أنهم أهل السنة، هم يحكمون علي يحكمون ما شاءوا، أنا لا أرفع رأسا لا بمدحهم ولا بذمهم، لكن أنا أعتقد أنهم أهل السنة وأتعامل معهم على ضوء ذلك، ولا يمكن أن أسلم سنيا لمبتدع وأنا قادر، أو أسلم مسلما لكافر وأنا قادر، هذا معتقد. إذا كان المسلمون كانوا يفرحون بنصر الروم على المجوس، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وأضاف الله سبحانه وتعالى النصر إلى ذاته العلية، ما قال بنصر الروم، قال بنصر الله، والمنتصر في ذلك هم الروم. فكيف بسني أعتقد أنه من أهل السنة، فكيف بامرأة سنية قتل ابنها، قتل زوجها، مجروحة، مصابة، أصابها يعني الصرع، أصابها من كثرة ما تسمع، من قعقعة السلاح فوقها وزمجرة الأسلحة فوقها ودخان وغبار القذائف عليها، هذا شيء يتناسى أمامه ويتضاءل أمامه كل شيء من الخلافات. الخلافات لها وقتها، مش معقول. هذا أيضا من فهم السنة الفهم الصحيح والوسطية فهم السلفية، ما كل مسألة أنت مختلف مع شخص كل ما تتكلم معه تبدأ بالخلاف، عشان إيش؟ أنت تظهر دينك وأنك لا تتنازع عن دينك. أول شيء شوف اسمع، بالرغم أنك مبتدع ضال إلا أن أنا محتاج أنا أقول معك عشان كذا كذا، هذا أنت راح تصلح وتفسد. لا، في مواقف لا تعرج فيها على الخلاف، يجمد يرحل يطرد إذا تتكلم في جزئية معينة، وفي مراحل لا تذكر فيها جوانب الخير التي عند الرجل، إنما تتكلم على الخلافات والانحرافات عنده. هذه مرحلة وهذه مرحلة، كل شيء له طريقة. سبحان الله، ما أدري كيف تسلل إلينا هذا الفهم القاصر اللي دعوة السلفية، كيف تسلل ودخل إلى هذه إلى عقولنا بهذه الصورة، واستحكمت هذه النظرة في كثير من طلبة العلم. تكلمنا الله نفسه جزاه الله خير، رب قال حتى وإن كنا مختلفين إلا أننا جميعا يد واحدة على هذا الخليف. وأيضا قلت له جزاكم الله خيرا، الحقيقة أنا أعتقد أنكم الذين انتصرتم، وإن كنتم أخرجتم من دمشق فأنتم المنتصرون، فمن يصبر 100 يوم تحت ترسانة حربية، يعني مشايخ القبائل ما صبروا 2 أو 3 تحتها من قبل، ولكن صبرتم، ومع ذلك ما استطاع أن يدخلوا عليكم بقوة أسلحتهم ولا بكثرة الجنين إلا بمؤامرة وحيلة بين الوسطى الرئاسية وبينهم، احتالوا حتى أدخلوهم، احتالوا عليك فدخلوا أيضا بحيلة. أنتم حقيقة المنتصرون، ورفع الله رؤوسكم كما رفعتم رؤوس إخوانكم أهل السنة في كل مكان. أنتم ضربتم مثلا بهذا يحتذى به، نختلف أو لا نختلف ده شيء آخر، لكن هذا حق يجب أن يقال. قدر 10 دقائق وقلت له يعني أي خدمة أنا أتقرب الله بخدمتكم وخدمة أمثالكم فيما أستطيعه وأفعله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن القيم لما مات ابن مخلوف، وابن مخلوف قاضي مالكي من أهل البدع والضلال وإن كان مالكيا في الفروع، كان حربا على شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى بقتل ابن تيمية وألب وحرك عليه السلاطين في زمانه. لما مات قال ابن القيم ذهبت إليه مسرع، وذهبت إليه لأبشره بموت ابن مخلوف، فقلت له لقد هلك فلان، قال تبشرني بموته؟ أنت تبشرني بموته؟ تظن أني يعني أفرح بموته؟ شوف كيف، شوف كيف قلوب أئمتكم، شوف كيف القلوب السليمة الهمم العالية التي تحلق في سماء الفضيلة، ما في مثل هذه الأدناس والحيتان والصراصير في الطين تحلق في الملأ الأعلى. قلت بشير الموت؟ قال ثم أخذني وذهب إلى أهله وقال لهم أنا مكان أنا لكم مكان أبيكم، لا ينقص عليكم شيء إلا غياب أبيكم، لا ينقص عليكم شيء إلا فعلته لكم، أي شيء تطلبون أنا أفعله لكم، مع أنها أفتى بقتله، مع أنه مبتدع ضال، مع أنه ومع ذلك كانت هذه معاملة العلماء. حتى ابن مخلوف لما استفتي شيخ الإسلام ابن تيمية فيه وفي أصحابه في القتل فقال لا أفتي بقتلهم، هؤلاء قضاة بلدك، يقول السلطان والله إن قتلتهم لا تجد أحدا تنهدم مملكتك، هؤلاء قضاتها وعلماؤها وهم أهل بدع وضلالة. ابن تيمية ده مميع يتشم منه رائحة الحزبية ابن تيمية، صح على مقاييسنا الفاسدة. قال له لا، وقال ابن مخلوف عجبا لهذا الرجل، قدرنا عليه فأفتينا بقتله وقدر علينا فلم يفتي بقتلنا، عجبا لهذا الرجل. هل أنتم تستطيعون أن تتخلقوا بأخلاق هؤلاء؟ إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرامة فلا أحرم. صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم. الله.